طيبين وصلنا. وفي الحديث ان الله قال قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي الحديث ان الله تجاوز يجعل امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث عن ابن عباس وقد عله ابو حاتم وعله احمد من بعض طرقه وله شواهد ذكرها ابن رجب في شرح الحديث من جامع العلوم والحكم رقم 39 له شواهد عن ابن عمر وثوبان وام الدرداء وغيرهم وكلها لا تخلو من بعض إلا شديدة بالضعف أو غير محفوظة. الذي يظهر أن الحديث لم يثبت لكن جميع فقراته لها أدلة تدل عليه إن يدل على أن له أصل. فالخطأ ما الدليل على أن الله لا يؤاخذ بالخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقول إن تسمى إلا إليك أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن لا تعمد القلوب. النسيان الآية المذكورة لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ وما استكره عليه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يتراوح الظلم بين الإيمان إلى آخره. وأيضا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقى. إلا أن قال ومن يتقى ذلك ليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال رحمه الله تعالى والحديث وإن علّه أحمد بن أبي حاتم الذي علّه أبو حاتم بن أبي حاتم نقله عن أبيه كما في العلل. فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. وأما خطأ الكفار بفروع الإسلام من الصرافة وهي الكافرون فليخاطبون بفروع الشريعة فهم مأمورون بالإسلام وأهلهم أيضا مأمورون بالصلاة والصيام إلى آخره ويعاقبون عليها. أولا المسألة ليس المقصود بتكليفهم بها أنهم يؤدونها بعد الإسلام، لم يقل بهذا عامة أهل العلم أنهم إذا أسلموا طلبوا بالصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، إنما المقصود هل يعاقبون على تركها مع كفرهم أو لا؟ من عنده جواب؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع الأصل وهو الإسلام. ما الدليل؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي. أن الكافر عليه جنة. وأيضا قوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم سيذكر المال بعضها الذين كفروا صدوا عن سبيله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كان يسبب. قال رحمه الله تعالى وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه فقيل غير مخاطبين بها وهو قول أحمد في رواية وأكثر الحنفية واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. وهذا غير صحيح، بل قد يكون الإنسان مخاطبا بالشيء ولا يقبل منه. مثل ماذا؟ يحصل هذا لبعض المسلمين، يخاطب بالشيء ولا يقبل منه. من ذهب إلى ساحر أو كاهن فهو مخاطر الصلاة، ومع ذلك لا تقبل منهم 40 ليلة. زاد يسوع. وكذلك العبد العابق لا تقبل منه صلاة، مع ذلك ما أمر بالصلاة. فلا تلازم بين القبول والأمر الشرعي صحة العبادة. قال: وهذا الاحتجاج مردود لأنهم مخاطبون بها ولما لا تصح إلا به وهو الإسلام. كالمحدث يخاطب بالصلاة ولما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. قال: والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية وهي الأصح في مذهبه الشافعي والأصح في مذهب أحمد ومالك في ظاهر مذهبه، كذلك مالك في ظاهر مذهبه وبعض الحنفية. ننظر الإبحاث في إبحاث المصائب الجزء الثاني صفحات 147 إلى 150. إبحاث المصائب الجزء الثاني صفحة 147 إلى 150. شرح الكوكب المنير الأول صفحة 500. شرح الكوكب المنير الأول صفحة 500. قال: فمن الأدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال: ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع، ونظيره قوله تعالى: خذوه فغدوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. وعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، تقدم القول، الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. هذا رواية عن أحمد وبعض الشافعية، مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. قالوا أن النواهي يبتعد عنها، وأما الأوامر فلا تقبل منه، لو صلى ما قبل، لو صلى ما قبل، لكن ابتعد عن الزنا وعن شرب الخمر إلى آخره ما لا مكلف به. الصحيح هو أنهم مخاطبون مطلقا. قال: وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه. فإذا صدر منهم ليس مأجورا على ذلك إلا إذا أسلم، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله، مع كونه مخاطب فالإسلام يهدم ما قبله من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به ثلاثة: أحد أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. يعني الشرط الأول أن تكون العبادة معلوما للمكلف، أنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة إلا إذا علم هذه العبادة وعلم كيفيتها إلى ويشترط أيضا أن يعلم منها عبادة مكلف بها من الله عز وجل حتى ينوي الأجر والثواب والتقرب لله سبحانه. وقال المؤلف وهذا يختص بما يجب به قبل الطاعة التقرب، يعني الشرط الثاني، يعني القسم الثاني من الشرط، أن يعلم كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. بعد بعض العبادات معقولة المعنى كما سيبين الشارح، إن لم يقصد التقرب فلا يعجب لكنها تصح، مثل إعادة الأمانة لصاحبها وقضاء الدين، هذه يقولون معقولة المعنى ليست عبادة محضة، فلو لم يمن صاحبها القربة لله سبحانه وتعالى فصح أن هذا العمل صحيح ولا يؤجر عليه، بعكس العبادات المحضة لا تصح إلا إذا كانت خالصة لله متقربا بها إلى الله، وأما إذا فعلها على سبيل العادة فلا تقبل منه. سيبين هذا الشارح. قال إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط أن التكليف في الصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبته. هذا لو قال السيد عبد هذا افعل ما في نفسي أن تفعله هذا تكليف ما لا يطاق. قال فقد كلفه بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. وأعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى، فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى. لو عبر بأنه يشترط أن يكون متقربا به إلى الله أولى من أن يقال أن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى، لأن العبادات المعقولة المعنى كرد الدين ورد الأمانة وإزالة النجاسة هي أيضا مأمور بها من جهة الله تعالى، الله عز وجل أمر بها الله عز وجل أمر بها. لكن يقال أن الفعل من العبادة المحضة اشترط فيها أيضا نية التقرب إلى الله تعالى، فقوله ويزاد على ذلك العلم لأنه مأمور به من الله تعالى، لو قال ويزاد بذلك اشتراط نية التقرب به إلى الله تعالى هكذا كان أحسن، لأن العلم لأنه مأمور به من الله تعالى يحصل بهذا وبذلك. قال ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح، لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح. يعني ما عليه مطالبة يوم الآخر في الآخرة يعني عن حق فلان لماذا ما أعدته لكونه أعاده بدون نية، سقطت المطالبة ولكن لا أجر له لأنه أعاد الحق بدون نية، بدون نية التقرب. فقيل الذي قضى الدين ورد الأمانة وأنفق على الزوجة وغيره قالت له استقر الله تعالى، هل يجب؟ نعم يجب، ومن لم يقصد صح عمله ولا أجر له. إذا هذه الأمور معقولة المعنى كما يقولون، لا يشترط في صحتها نية التقرب. بعد العبادات المحضة التي لا تصح إلا بالنية، لا تصح إلا بنية التقرب. إزالة النجاسة من الثوب من أي القسمين؟ من القسم الأول عبادة محضة لا يقبل إلا بالنية، أو من القسم الثاني أنها إذا زالت النجاسة حتى بغير قصد يطهر الثوب؟ من القسم الثاني، إذا زالت النجاسة بغير قصد يصح الصلاة أو لا بد من النية؟ نعم، من الأول والثاني لا، يعني حتى القسمين، القسم الثاني أقول نعم، من القسم الثاني لو أنك علقت ثوبك في الحد وأصابه المطر، ما عندك الآن نية، أصابه المطر وزالت النجاسة، خلاص ذهبت النجاسة. أو ماذا شوف أصابه أذى ثم بعد ذلك مررت بناء أو بسائل وأنت ما تشعر فذهبت النجاسة. كأنه بالنجاسة الصلاة علق العبادة يكون ضروري في النجاسة، هو مأمور بزالة النجاسة لا شك، كما أنه مأمور بإعادة الدين إلى صاحبه ومأمور بإعادة المقصود وبالإنفاق على الزوجة، كلها مأمور بها، لكنها لا يشترط فيها النية، لا يشترط بصحتها النية، وإنما يشترط بالأجر فيها النية، ما يجب إلا إذا فعل ذلك النية. نحن ما نخالف لأنه واجب، هو واجب عليه، هذه الأمور واجبة عليه، رد الأمانة وقضاء الدين ورد المقصود وإزالة النجاسة، لكن لو حصلت بغير نية تصح ولا أجر له، فإن حصلت مع النية فهو مأجور. هذا هو الفرق بين هذا النوع والنوع الأول. النوع الأول لا يجر عليه إلا بالنية، لو صلى بدون نية أو صار بغير نية، بغير نية التقرب لا يصح صومه ولا يصح صلاته. نعم، هذا التقسيم من السلف تقسيم، ما في كلام السلف لكن في معاني معنى كلامهم عند أن يفتي أن النجاسة إذا زالت بدون فعله تصح الصلاة، وأفتى الصلاة على أنها لا تصح إلا بالنية. هذا التقسيم يعني وإن لم ينص أنها أقسام، لكن استقراء وتتبع لكلام السلف فتاوى السلف، قد ذكر هذا الشيخ الإسلام وغيره على أن بعض الأمور لا يشترط فيها النية، ومثل بإزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن يكون، الثاني لماذا؟ قال الثاني، ما هو الثاني؟ من ماذا؟ من أقسام الشروط، من الشروط، من شروط، من الشروط التي في الفعل الذي يكلف به، الفعل الذي يكلف به أولا يكون معلوما مأمورا به، نعم، الفعل المأمور به مكلف به يكون معلوما، هذا الشرط الأول، يكون الفعل معلوما، وأيضا يكون معلوما أنه من جهة الله سبحانه وتعالى في حق العبادة، في حق العبادة المحضة، لأنها لا بد أن تكون بنية التقرب، بعكس الأخرى لا يشترط فيها أن تكون بنية التقرب. إذن الثاني أن يكون معدوما، يعني يكون الفعل المأمور به ليس موجود، فالعبد ما يؤمر بشيء قد فعله أو بشيء موجود. نعم، وهذا تقسيم آخر وهو ما علمت وما لم تعلم علة سيأتي قال إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معلوما فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين والمكلف ملزم بإنجازهما على الوجه المطلوب أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها لأنه قد صلى الظهر صلاة تامة صحيحة فلا يتعلق به الأمر وهو الأمر بأداء صلاة الظهر لأنه قد أداها لكن يكون الأمر في حق من لم يفعل الفعل ما زال الفعل معذور في حقه قال كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا يعني قد أداها ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال نعم لأنها قد وجدت لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل وهذا تناقض اجتماع النقيضين مستحيل وهذا الشرط يعني معقول من غير أن يذكر معقول المعنى أنه الشخص ما يتكلف إلا بشيء ما هو موجود ما يؤمر بفعل إلا ما يؤمر إلا بفعل شيء غير موجود فهذا الشرط يعني معقول المعنى عند جميع العقلاء ما يعني شيء واضح جدا وما سيؤمر بشيء قد وجد أن يوجده ما سيؤمر بحسب قدر محفور هو محفور ولا سيؤمر بإيجاد ما هو موجود وهكذا هذه أمور واضحة قال تنبيه مثل قوله تعالى يا نبي اتق الله أمره بالتقوى وهو متقي فهذا تحصيل حاصل المقصود به الزيادة والاستمرار والثبات على ذلك قال مثل قوله تعالى يا نبي اتق الله الآية صريح في الأمر بما هو حاصل وقت الطلب لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقى والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم وكذلك قول تعالى الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله فالمقصود به ثبات على الإيمان والزيادة في ذلك لأن الإيمان يزداد بالعمل فليس من باب التكليف بما هو موجود ما هو من باب الأمر بما هو موجود لأن المقصود به الزيادة من التقوى الزيادة من الإيمان الثبات على ذلك قال المؤلف رحمه الله الثالث أن يكون ممكنا إذن الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به أن يكون هذا الفعل مقدورا ممكنا أن يعمل فلا يكلف الإنسان ما لا يستطيع فلا يكلف العاجز عن القيام بالصلاة لا يكلف بالقيام لأنه غير ممكن في حقه كذلك المريض والمقعد والأعرج لا يكلف بالجهاد في سبيل الله لأنه غير مستطيع ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال فإن كان محالا كالجمع بين الضدين هذا شيء مستحيل فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمحال لا يسأل دفعه لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره ثبت التكليف بما لا يطاق هناك أمور مستحيلة لا يمكن أن يكون له وجه كالجمع بين الضدين. هل يستطيع الشخص أن يجعل الشيء ساكنا متحركا في وقت واحد في آن واحد؟ لا يمكن، لأن إذا كان متحرك فلن يكون ساكنا، وإن كان ساكنا فلن يكون متحركا. هذه أمور فرضية مستحيلة الوقوع، ولا يكلف الله عز وجل الإنسان بأمر مستحيل لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. وأما الآية لا تحملنا ما لا طاقة لنا، هذا أي من الأشياء التي تشق على النفوس، يعني ممكن وقوعها، وقوعها ممكن لكنها تشق. ذلك قال في الآية قبلها ربنا لا تحمل معنا ولا تحملنا ولا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا. الآثار والأغلال أي المشقة، مشقة على الناس. فالآية لا تحملنا ما لا طاقة لنا، هذا المقصود به شيء يشق عليهم مع أن وقوعه ممكن، وقوعه ممكن. وأما شيء لا يمكن أن يقع هذا باطل، فهل يكلف الله الإنسان بخلق الذباب؟ محال، مستحيل، الله عز وجل لا يكلفه بذلك لأن هذا مستحيل. دعونا إلى السجود فلا يستطيعون، هو ما كلفهم إلا ما يطيقون. السجود ممكن مقدور عليه، فالمؤمن يسجد والمنافق يمنعه الله عز وجل بإظهار ماذا؟ بإظهار نفاقه يوم القيامة. معني ببيان عجزين عن هذا الأمر. طيب، بقي مسألة شيء محال، الشيء المحال الذي لا يستطاع فعله لأن هذا الإنسان قد قدر الله عليه عدم ذلك. فمثلا أبو لهب مأمور بالإيمان أو لا؟ هل يستطيع أن يؤمن؟ هل يستطيع أن يؤمن من حيث سلامة الصحة والجسد والعقل أيضا عنده عقل يفهم الخطاب الشرعي؟ هل يستطيع أن يؤمن من هذه الناحية؟ ما يكلف الله إلا ما كان مستطيعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو مأمور بالإيمان ويستطيع أن يؤمن، يستطيع أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غير مستطيع لذلك كونا. لماذا؟ لأن الله قد قدر عليه الكون، قد قدر عليه. إذا الخطاب الشرعي يشترط فيه أن يكون، يشترط فيه الاستطاعة الفعلية، الاستطاعة الفعلية، سلامة الآلات والصحة، صحة الآلات التي يؤدي بها تلك العبادة. مثلا الصلاة يشترط فيها أن يكون صاحبها عنده القدرة أن يصلي. بقي الاستطاعة التي هي توفيق الله للعبد، هل اشترط في الخطاب الشرعي؟ هل الله عز وجل يأمر الإنسان بأن يؤمن أو يصلي أو يصوم وعنده وليس عنده قدرة على ذلك من حيث الآلات؟ لا، لا يكلف الله نفسا لا يسعى. لكن هل يأمره بذلك وقد قدر عليه ما لا يفعل؟ نعم، قدر عليه كونا أنه ما يستطيع ذلك، ما يستطيع أي ما يوثقون، ما يوثقون هذا العمل. لأن هناك فرق بين أمرين ينبغي التنبه لهم. الأمر الأول أن المستطاع من جهة الفعل، من جهة القوة وسلامة الآلات، الله عز وجل يكلف العبد إذا توفرت عنده هذه الاستطاعة، هذه الاستطاعة مشترطة لا يكلف العبد إلا بذلك، فلا تكليف إلا بهذه الاستطاعة. وهذا هو معنى الشرط الثالث، أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا. الاستطاعة الثانية استطاعة بمعنى توفيق، التوفيق الإنسان لهذا العمل. فكم من إنسان عنده القدرة على الصلاة لكن لا يوفق للصلاة، كم من إنسان عنده القدرة على الإيمان لكنه كافر لا يوفق للإيمان، لا يستطيع، ما نعم لا يستطيع الصوم، لا يستطيع نعم الإيمان. ها قد يعني لا يفهم أن كونه لا يستطيع أي ليس عنده القوة على ذلك، لكن لا يستطيع من جهة أن الله عز وجل قد قدر عليه عدم الإيمان أو عدم الصلاة أو عدم الصيام، فهو غير مستطاع له من هذه الجهة. الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا باستطاعته فعلا، من حيث الفعل وسلامة الآلام. وأما من حيث كونه قد قدر كونا أنه لا يستطيع ذلك وأنه سيموت على الكفر أو سيموت قاطع للصلاة، فهذا لا نعم ليس له علاقة بالتكليف، ليس له علاقة بالتكليف. فقد يكلف الله وهو مقدر عليه أنه لم يؤمن، ومع ذلك يكلفه بالإيمان. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، لا يسأل عما يفعله المسألون. الله عز وجل بتمام حكمته وعدله ونعم كلف هذا الكافر بالإيمان ومع ذلك لم يؤمن، وكذلك كلف ذلك بالصلاة مع ذلك لم يصلي. فالتكليف يشترط فيه سلامة الآلاف والقوة على الفعل، ولا يشترط فيه أن الله عز وجل يوفقه لهذا العمل. نعم وضحت المسألة فهم. طيب نعم المقصود ونبدأ نقرأ الشرح علينا. هو الشرح الذي سنقرأه كله هو نفس الذي شرحناه، لكن نحن وضحناه بصورة أسهل. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاع. إذن ما هي الخلاصة؟ هل يكلف الله بما لا يطاع؟ هل يكلفنا الله بما لا نطيق؟ عندك أخي إلا ما نطيق. وكيف مسألة الآن ما لا يطاع يكون الله عز وجل قد قدر خلافه؟ توفيق الله. إذن لا يكلفنا الله إلا ما نطيق من جهة سلامة الآلات والتمكن منها، بالنظر إلى سلامة الآلات والتمكن منها، القدرة على الفعل، من حيث القدرة على الفعل لسلامة الآلات. طيب ومن حيث نعم أن الله عز وجل قد قدر خلافه، فهذه المسألة ليس لها علاقة بالتكليف كما تقدم، لأن هذا أمر يعني من هذه الجهة. نعم الله عز وجل قد يأمرنا بما لا نطيق، لكن لا ينبغي ذكر هذه المسألة، لا ينبغي تداخلها مع المسألة التي نحن بها، وهي القدرة على الفعل من حيث سلامة الأعلى. قال بمسألة التكليف ما لا يطاق، ويقول وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه اشار اليه اشاره خفيفه في اخر كلامه. اعلم ان حاصل تحقيق المقام في هذه المساله عند اهل الاصول ان البحث فيها من جهتين. الاولى من جهه الجواز العقلي، هل يجوز عقلا ان يكلف الله عبده بما لا يطيقه او يمتنع ذلك عقلا؟ الثانيه هل يمكن ذلك شرعا او لا؟ طيب أخواني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، لأن في بعض العبارات تحتاج إلى توضيح أكثر. سبحان الله.